الحرب نداؤنا في عصر بدوي حناجرنا الرعد إن صار هداد الشمس شفق شرارة بأسنا قد تبدو لنغير مسر الدنيا به وتبيد الأرض لئن عدو فتأت بشرى النصر الحازم فتأت بشرى النصر الحازم أشهد يا شعب لدى المجد لدى المجد والأمل المنتظر الأتي العدل.